سيداتي وسادتي، نستمع بعد قليل إلى مسرحية أنفاق السين والواز من تأليف الكاتبة الفرنسية مارغريت دورا. وقبل أن نستمع إلى المسرحية، نقرأ عليكم هذه المقدمة التي كتبها المترجم. مسرحية الليلة نموذج جديد للدراما المعاصرة، فهي تمثل آخر مرحلة في تطور المسرح الفرنسي، تلك التي تسمى بالمسرح اليومي. والواقع أن فكرة المسرح اليومي ترجع إلى شاب مصري يقيم منذ مدة طويلة بمارسيليا ويمارس فنونا عدة كالموسيقى والشعر والدراما. هذا الشاب هو عزيز عزت. وفي عام 1960 كون عزيز عزت فرقة مسرحية متجولة كانت تهدف إلى أن تجوب أنحاء الريف الفرنسي وتحمل للمدن الصغيرة الصناعية والمزارع المتفرقة في الجنوب الفرنسي ثمار المسرح العالمي المعاصر، على أساس أن يتكون ريبورتوار الفرقة من مسرحيات تعالج الحياة اليومية وتقدم شخصيات عادية يستطيع بكل سهولة أن يتماثل معها العامل والفلاح والموظف الصغير. كان عزيز عزت يريد أن يحيي أفكار المخرج المسرحي إيرفين بيسكاتور، التي ترى أن هذه الفئات الشعبية قد أصبحت اليوم من الاتساع ومن قوة التأثير على عالمنا الصناعي الحالي، بحيث تشكل وحدها جمهورا عريضا له قدرته على تحريك الحياة المعاصرة بأكملها. وبالتالي فلها لغتها وطريقتها وأسلوبها المحدد في التعبير عن وضعها في العالم. ومدام وضع الإنسان في العالم يقوم أساسا على صراع يومي في سبيل استمرار الحياة وفي سبيل تطويرها، فهو يحمل إذن إمكانيات درامية لا قصر لها. ولقد أطلق عزيز عزت على فرقته اسم المسرح اليومي، ومن وقتها والنقاد يسمون اتجاه كتاب المسرح الذين تعاونوا مع الفرقة باسم الفرقة نفسها. والغريب والمثير حقا أن نجد اتجاه هذه الفرقة لا يجد صداه إلا في نفس عدد من الكتاب الذين اشتهروا كروائيين أمثال روبير بانجي وكلود دوران ومارغريت دورا مؤلفة المسرحية التي نقدمها في سهرة الليلة. وربما يرجع ذلك إلى أن الثورة التي أحدثها هؤلاء الكتاب في الرواية تتماثل تماما مع دعوة المسرح اليومي. والمشكلة الأولى التي كانت تواجه كتاب المسرح اليومي هي بالدرجة الأولى مشكلة المجال الدرامي. فالمسرحية، أي مسرحية، تدور في حدود مكانية ضيقة، وبالتالي فوسيلة الإخبار ووسيلة الحركة تتوقف إلى أقصى حد على التناقضات البادية بين الشخصيات وعلى تعارضهم من خلال أحاديثهم وتعليقاتهم على حياتهم وحياة الآخرين، وعلى قدرتهم في التعبير عن كل هذا في شحنات انفعالية مستمرة. إن هذه الشحنات هي التي تخلق الحركة، وتوهم المتفرج بأن هذا المجال قد ضج بالحركة وأن أبعاده المكانية تتسع باستمرار. وقديما ما كان يستطيع كاتب الدراما ذلك إلا باختيار مواقف فائقة حادة لكي تحمل لحظات توتر تسمح بتفجير شحنة الشخصيات الانفعالية. أما الآن عندما يدور كل ما في المسرحية حول واقع الشخصيات اليومي، فكيف إذن تتحقق إمكانيات الدراما؟ إن مسرحية أنفاق السين والواز تحمل بعض الإجابة على هذا السؤال. صحيح أنها ليست الإجابة الوحيدة، وصحيح أن مفهوم الدراما الجديدة هذه يختلف من كاتب لآخر، إلا أنها تمثل نموذجا مكتملا. وأول ما نلحظه على هذه المسرحية أنها تحصر حركتها في فصلين، ولهذا التقسيم إلى فصلين دلالته. فلو نظرنا مثلا للمسرحية ذات الفصل الواحد، نجدها ترتكز على بناء يسمح بالحركة أن تسير تصاعدية. فبعد أن يعرض لنا الحوار موضوع الدراما وبعد أن نفهم حدود الشخصيات تتشابك هذه الشخصيات في صراع ينمو إلى أعلى حتى نصل إلى ذروة تنحل فيها المشكلة الأساسية المكونة للدراما. ونفس المبدأ ينطبق على المسرحية ذات الثلاثة فصول مع اختلاف واحد هو اتساع الأبعاد المكانية والمراحل الزمنية. ومن هنا أصبحت مسرحيات الفصل الواحد والثلاثة فصول هي الأنماط الكلاسيكية للدراما. ولنلحظ استحالة تقديم الواقع اليومي بحركته العادية وبشخصياته البسيطة في إطار هذا البناء الكلاسيكي للدراما. فمن الضروري تقديم شخصيات قادرة على تحليل وضعها والتعبير عن موقفها. كذلك من الضروري أن تكون هذه الشخصيات قد وصلت إلى أزمة حادة تدفعها إلى الانسياق وراء دفعتها الانفعالية. وكل هذا يتناقض أساسا مع متطلبات الدراما المعاصرة، وعلى الأخص مع ما يهدف إليه اتجاه المسرح اليومي. ومن هنا إعراض الكاتبة مارغريت دورا عن هذا التقسيم الكلاسيكي واختيارها لبناء آخر يقوم على تقسيم مراحل الدراما إلى فصلين مع الارتكاز على وحدة زمنية واحدة. ومع ذلك فلا توجد حركة درامية بالمعنى التقليدي للكلمة، لا في الفصل الأول ولا في الفصل الثاني، بل سيدهش المستمع عندما يعرف كل تفاصيل الموضوع قبل بداية الفصل الأول، وذلك عن طريق النص الإخباري المفروض أن يقرأ قبل رفع الستار. وفي هذا النص الإخباري نعرف أن العجوزين مارسيل وزوجته كلير قد ارتكبا جريمة وحشية لا مثيل لها في وسط عمال السكك الحديدية الذي ينتمون إليه، بل لا مثيل لها في فرنسا كلها. فقد قتل الطاهية ماري تريز الصماء البكماء والتي عاشت لتخدمهما عشرات السنين، ثم لم يكتفيا بقتلها بل قام بعملية جزارة لا يستطيع إنسان أن يتصورها. لقد قطع جسد الطاهية إلى 32 قطعة، وذلك لكي يضع كل قطعة في أحد قطارات البضاعة الذي يمر بنفق السين والواز والذي يطل بيتهما عليه. لكن لماذا يرتكبان جريمة كهذه؟ لا يوجد أي سبب ظاهر على الأقل، هذا ما يقوله الرأي العام. والمسرحية تبدأ من تعليق الناس ومن وصف الصحف للجريمة. إن النص الإخباري الذي يسبق الفصل الأول يمثل الحكم العام على هذه الحالة. ثم يجيء الفصل الأول، وأول ما يصدمنا هنا هو هذا الحوار الدائر حول مطالب يومية وعادية. فمارسيل يشعر بالجوع ومع ذلك لا يستطيع أن يأكل، فالطعام يذكره بالطاهية، إلا أنه لا يبدو مروعا ولا نرى أي أثر للصدمة عليه فيما عدا هذا الخوف الهائل من أن تقطع رأسه. أما زوجته كلير فهي تحاول أن تتذكر الظروف التي دفعتها إلى التفكير في جريمة كهذه. ونعرف من الحوار أن الزوج قد قضى 27 عاما عاملا بالسكك الحديدية، وأنه يحب زوجته، وأنه قد عاش معها حياة هادئة، حياة أناس عاديين جدا بسطاء جدا، فما الذي دفعهما إلى ارتكاب هذه الجريمة؟ ونتوقف قليلا أمام عبارة مارسيل هذه، يقول: قد تكون مغامرتنا الوحيدة في حياتنا هي أننا أعطينا صوتينا في انتخابات العاصمة ونحن شابين، وارتكبنا جريمة الآن ونحن عجائز. وهذه العبارة تحمل في طياتها خلاصة حياة هؤلاء الناس. فلا طموح تسمح به ظروفهم، ولا أعمال إنسانية كبيرة تحفزهم إلى الاستمرار. إن حياتهم بلا إيقاعات تسير باستمرار على وتيرة واحدة، ولو أفاق أحدهم على هذا الضجر الهائل الغارقة فيه هذه الفئات الكادحة فما الذي يفعله؟ قد يصاب بالجنون لو عرف أنه عاش طوال حياته ترسا في عجلة إنتاج آلي، أو مارس وجود الآلات نفسها كل أيام عمره، إنها حياة بلا معنى، وقد يريد أحدهم أن يعطي معنى لحياته لكنه بلا مقومات وجود. لم يترك له العمل الآلي فرصة لبناء ذهنه كإنسان، ولا فرصة لتحديد كيانه. ومن هنا احتمال ارتكاب أي حماقة للخروج من هذه الأزمة. وقد يعطي الانتحار أو القتل معنى لذاته بالقضاء على هذه الذات كاحتجاج على الوجود كله أو إلغاء وجود الآخرين في القتل. وإلا فهناك الطريق الآخر، ذلك الطريق الموصل إلى الجنون. وإذا كان شارلي شابلن وهو يعالج في السينما هذه القضية نفسها قد أرانا إلى أي حد يدفع العمل الآلي ببطل فيلم العصور الحديثة إلى الهستيريا، فإن مارغريت دورا وهي تعالج نفس الموقف تدفع مارسيل وكلير إلى جريمة تكشف عن خيال غريب الأطوار. وطوال هذا الفصل الأول نعيش مع الزوجين في مكان مغلق، إنها حجرة واحدة يجلس فيها الاثنان وجها لوجه، وهي تحاول أن تنفذ إلى دوافع الجريمة وتنتهي بأنها لم تعد تذكر أي سبب، وهو في ذعر من أن يحكم عليه بقطع رقبته. ويسير الحوار في حركة مزدوجة، فمن حديث عن الطعام والمطبخ والسكك الحديدية والرأي العام ينتقل كل منهما إلى ذاكرته يفتش فيها عن المعنى الراقد خلف كل ما فعله في حياته فلا يجد لحياته معنى. ورغم حصر الشخصيتين في حجرة واحدة فلا يوجد أي انكماش في المكان، لأن مارغريت دورا قد اختارت الحجرة شرفة مفتوحة على مقاطعة السين والواز، كما استغلت وجود البيت فوق النفق كي تستخدم أصوات القطارات كموتيفات مكانية، وعلى هذا خلقت وهم الاتساع المكاني، الأمر الذي يمنع باستمرار استرسال المتفرج مع هذا الجو الحميمي، فدائما تصدمنا القطارات أو الموسيقى الصادرة من الخارج أو أصوات الحي. وهذه الأبعاد المكانية تجعل جو الزوجين الحميمي مهددا على الدوام بما سيحدث لهما بما سيصدر من الخارج، كما تجعل وجودها مربوطا دائما بوجود الآخرين. وكل ما تفعله هذه العزلة في مكان شبه مغلق هو أنها تسمح باتخاذ مسافة بين الزوجين وبين الواقع الخارجي، فنحن نشاركهما محاولتهما في فهم أسباب جريمتهما، ومع ذلك لا ننسى أبدا أن نتخذ وجهة نظر العرف العام رغم أننا لا نرى أي إنسان سواهما طوال هذا الفصل الأول. وعلى هذا فهذا المكان المفتوح يحطم التماثل التام مع الشخصيات، ويبقى المتفرج في منتصف المسافة بين الحقيقة الذاتية وبين الحقيقة الموضوعية. إنه يحاول أن يحدد بدوره مفهوما ما إزاء نسبية الأحداث. وفي الفصل الأول تنهي مارغريت دورا موقف العجوزين بهذه العبارة التي يقولها مارسيل، يقول: لنحكي هذه الحادثة التي لم تعد باريس تلوكها بسبب هذه الأشجار الكثيفة وتلك الغابات التي ارتكبت فيها جريمة السين والواز، ولنعمل على تغذية الحب الذي لا يغذيه أحد بسبب هذه الكبار الخشبية فوق الماء، بسبب هذه الأنفاق، بسبب ألف طريق وطريق من طرق القياس السياسي العمودية هذه والتي ضاعت فيها مصائرنا. هذه العبارة تحمل مفتاح الدراما كلها، ويجيء الفصل الثاني ليبرهن عليها. ففي أوروبا المعاصرة حيث نجد النظم الرأسمالية توجه الحياة كلها للإنتاج، يعيش الفرد هذا التناقض الخطير، فبدلا من أن يكون الإنتاج في خدمة الإنسان أصبح الإنسان في خدمة الإنتاج، وتدريجيا تحول الناس إلى تروس في آلات الإنتاج، إيقاع حياتهم هو إيقاعها، وكل النظم السياسية والاجتماعية تجيء لتدعيم هذا التناقض بل ولحمايته. ومن هنا تحطمت الحياة الداخلية، لكنها لم تتقدم، لقد انسحقت. وأحيانا كما حدث لكلير ومارسيل يدفع شعور الإنسان الذي انسحق إلى ارتكاب جريمة قتل أو إلى الانتحار أو إلى الجنون. البرنامج الثاني من القاهرة يقدم انتهت. أنفاق السين والواز. أنفاق السين والواز مسرحية قصيرة من تأليف الكاتبة الفرنسية الطليعية مارغريت دورا، ترجمة وتقديم صبح شفيق. إخراج هلال أبو عامر. في عام 1954 اكتشفت أشلاء إنسانية في عربات قطارات بضاعة في محطات متفرقة بكل أنحاء فرنسا تقريبا، وسمحت عمليات القياس الأنثروبولوجي باكتشاف انتماء هذه الأشلاء الإنسانية إلى جسم بشري أصلي. وقد برهنت على ذلك عملية تجميع هذا الجسم التي تمت في بوردو، وسمحت عمليات قياس الطرق الحديدية باكتشاف هذه الحقيقة. إن جميع القطارات التي شحنت هذه الأشلاء البشرية مهما كانت الجهة الذاهبة إليها فهي تمر كلها بمكان هندسي واحد هو نفق إبيني على الأورج. وسمحت عمليات القياس البوليسي الأخيرة باكتشاف أن مرتكبي هذه الجريمة عجوزان متقاعدان مسالمان في الستين من عمرهما يسكنان بإحدى مراكز إبيني على الأورج، وأن ضحيتهما من المشوهين منذ ميلادهم هي طاهيتهما التي عاشت معهما في تفاهم تام منذ 27 عاما. أما الجهود التي بذلتها العدالة وبذلها مرتكبة الجريمة فلم تستشف أسباب هذه الجريمة، وقد حكم على مرتكبي الجريمة بالإعدام للرجل وبالسجن المؤبد للمرأة. سيداتي وسادتي، إليكم الفصل الأول. المنظر: حجرة استقبال صغيرة في إحدى بلوكات السين والواز، النافذة مفتوحة تطل على سماء السين والواز الصحوة. كلير، أشعر بالجوع، صدقيني إنني لو أكلت وجبة ضخمة لكان لها أبلغ الأثر علي. دجاجة باردة وسلطة مثلا، ألا تشتهين هذا؟ ربما كان لها أبلغ الأثر علي. أنا أيضا أشعر بالجوع. قل لي، أهو الربيع؟ نعم، بدأ الخبر ينتشر. نعم يا كلير، ويقال إن البساتين فجرت فاكهتها وزهورها قبل الأوان، وإننا في أبريل، لكن فواكه وزهور أبريل لن تمر ببابنا هذا العام يا كلير. أشعر بالجوع كالأبرياء. والجوع الذي تشعر به ما نوعه؟ هائل. لا تصر يا مارسيل، فلا أمل لك من هذا الجانب، ولن يكون. تذكرين كيف كانت تجيد الطعام؟ هذه الأمية المسكينة، وكيف أنها على العكس كانت تؤذينا وهي تطبخ. أذكر لكن كيف تعرف ذلك؟ كيف تعرف أنك جائع؟ مضى يومان ثم مساء اليوم وجدتني أقول لنفسي: ما هذا إذن؟ ما الذي يحدث لي؟ واكتشفت أن هذا الذي يحدث هو بكل بساطة وكما هي العادة هو الجوع. أما أنا فلم أعرفه إلا بالأمس تقريبا بنفس طريقتك. لا توجد طريقتان. ومن الغريب حقا أننا لازلنا نعرف ذلك، لكنك سترين ذات يوم. إننا لا نستطيع أن نتحاشى ذلك، لأننا سنعود إلى تناول الطعام إن عاجلا أو آجلا. كلا، هذا ما يبدو لي صعبا. كلا وسوف ترى، فالجوع كما يقال يبدأ في تحريك حواسنا، لكنه سرعان ما يهبط. ثم هناك المأكولات المحفوظة. 8 أيام فقط وهأنذا أسبح في ملابسي. ضروري لك أن تخس، لن تأخذ محكمة الجنايات منا سوى الجلد والعظم. ببغاوات، دخولنا أمام هؤلاء السادة ستصحبه سخرية عامة وضحكات. ببغاوات عجائز من السين والوعز. ينبغي أن نكون في منتهى الحرص، فكلما كان المجرم سمينا كلما أعدموه. كلير، كيف تعرفين هذه الأشياء؟ إنني أقرأ الصحف بشراهة. على هذا فأنت تعرفين أن كل هذه الاحتياطات ستصبح في نهاية الأمر عديمة الجدوى. ليس تماما، إنها تجعلنا نكسب بعض الوقت لتأخير ال... نعم. الحق إنه عين العدل. نعم، عين العدل. أما أنت فسوف تقطع رأسك بينما تنتهي حياتي في السجن المؤبد. كل ما يمكننا أن نعمله هو أن نكسب بعض الوقت. لا يمنع ذلك من أن أدافع عن نفسي. ترين؟ إنني أعتقد أنه إذا كانت لي الإرادة القوية في أن أعيش فسأعيش ولن تقطع رأسي. كل شيء يكمن في الإرادة. لكنك لا إرادة لك ولا لي أيضا. لا إرادة لي؟ لا إرادة لي؟ ما أسهل أن نقول هذا. كلا، ليس من السهل أن نقول هذا. إذا استخدمت كل قواي كي لا أكون كذلك فلن أكون. ستكون كذلك، وهكذا سنخرج من عمومية الحالة. هو شيء سهل حقا، إلى حد ما سهل. وأسفا، أيتهم آخر مدخر لنا منذ الأبد؟ أي جوع يجتاحني اللحظة؟ ذات يوم منذ شهرين وكنا لا نزال في منتصف الشتاء، بالفعل في منتصف الشتاء، كانت ميتريس سانكون تطهو. لكم كانت لي أفكار نيرة طوال حياتي، لكنها وأسفا تموت كلها لحظة ميلادها. ما الذي كنت أقوله؟ إن هذه المخلوقة البائسة كانت تطهو. ما الذي كانت تطهو؟ كانت تطهو كباب حلة وتتذوقه وتجد طعمه لذيذا، فتصدر عنها إشارة تدل على الرضا التام كما هي العادة. لكن المشكلة ليست هنا، فعندما تدخل المطبخ ستجد في دولاب اليسار آخر صندوق فاصوليا ماركة بوتان. كلا كلا، كما تشاء. كلا كلا. وأين هي أفكاري؟ سقطت أين؟ وما هو مصير هؤلاء الأطفال عندما أغيب عن هنا ولا أذكرهم؟ كلا، علاوة على أنني لا أكل الفاصوليا منذ 4 أيام، فما زلت أفضل أن أتبع نصائحك مرة أخرى. في الحق مرة أخرى كما تشاء. لنتحدث لنتحدث. كنت تقولين إن هذه ليست المشكلة. دعني في هدوء. أصغي إلي يا كلير، أصغي إلي. هل أنت ترين أنني حتى في هذا الظرف الصعب ما زلت زوجك ماديا ومعنويا؟ ولقد قلت لي يجب أن تفعل هذا، يجب أن تفعل ذاك، ثم هذا، ثم ذاك، ولقد فعلت. كان عملا وحشيا وجديدا علي، أخذ مني وقتا طويلا وحرمني من النوم، ومع ذلك قمت به. إنني ضعيفة وعجوز يا مارسيل، أما هذا العمل صعب فما كان بي سيئا أجنبك إياه. دعيني أكمل حديثي. نعم يا مارسيل أكمل. كنت أقول إنه عمل صعب وجديد، وكنت على وشك أن أقول إنه عمل يستغرق وقتا طويلا، فإخفاء شيء يستغرق وقتا طويلا ووقتا أطول إذا كان كل جزء من أجزائه يشهد على الكل بطريقة صارخة. وإذا كان علينا أن نمحو أثر أي شك يمكن أن يحوم حول أصل هذه الأجزاء، حتى أتفى الأجزاء يمكن أن تثير الشك لو اندمجت بالباقي. ومع ذلك حاولت أن أؤدي هذا العمل على أكمل صورة ممكنة. لا عون لي في هذا سوى حبي الدائم لك. أما أنت، أنت يا من كنت تتأملينني وأنا أؤدي هذا العمل، وكنت تقولين لي إنك ستفسرين كل شيء، فلم تفسري شيئا حتى الآن. حدثيني عن السبب، هذا ما أود أن أعرفه، حدثيني عن السبب. لا أعرف، لا أعرف. ظننتني سأعرف بمجرد ما تحين اللحظة التي أفسر لك فيها ذلك، لكن ها هي اللحظة قد جاءت دون أن أعرف شيئا، أي شيء. أستحلفك بذكرى التفسيرات التي لا نهاية لها في أول أيام حبنا يا كلير. من العسير علي أن أعبر لك هكذا. إلى أي حد لا أعرف شيئا، ولابد من زمن مجنون أكثر مما بقي أمامي لأفسر لك، فضلا عن ضرورة صياغة ذلك في أفكار. وعلى هذا ليس فقط لأن الأفكار تؤزمك، بل لأنه لابد لك من زمن لتفهم، ومعنى ذلك أن نعود وندور وندور حول كل شيء حتى تلم بالموضوع. ما الذي تريده إذن؟ كلير. ها؟ كلير. كلا كلا، لقد وهنت شجاعتي. أنت شجاعتك قد وهنت. نعم يا مارسيل، لقد استولى الجنون علي. إنه لذيذ كالنعاس. لم تعد بي رغبة لأناضل ضد هذه الفتنة. أصغي يا مارسيل، أصغي. إنني عجوز، لقد قضي الأمر، هذا ما أعتقده صادقة. النهاية. انظري، لقد ضاعفوا عدد القطارات. لأننا في نهاية الأسبوع، ولأننا في الربيع. كلير يا زوجتي، لا يمكننا أن نبقى في هذه الحالة. ولم لا؟ كلا، لكنني أريد ذلك. أما أنا فلا أريد. بلى هذا صحيح، لقد لعبنا لعبة قذرة. إنها عملية لا يمكن وصفها، كما يقولون في الصحيفة. على هذا يمكننا أن نستريح الآن. لقد صنفونا ووضعونا في خانة. يمكننا أن نؤخر زحف الشيخوخة عليك، ولن يكلفك هذا سوى أن تعيشي في الشعور بالدهشة العميقة، لأننا لا نستطيع أن نتلافى الشيخوخة. إنني لا أنساق وراء هذا المزاح، يرضيني وضعي هذا كما أنا، عجوز بدلا من أن أكون شابة. لا بأس بهذا، ولم لا؟ كلير، ما العمل؟ لا شيء يا مارسيل، لقد قضي الأمر. أرجوك مرة أخيرة استسلمي للدهشة ولو مرة، مرة واحدة. عودي إلي مرة يا حبيبتي، فكري في أننا تجاوزنا الزمن الذي يمكننا فيه أن نصبح أي كائن آخر غير ما نحن عليه. يا له من حدث. مرة أخرى بدوري يا مارسيل، دعني للمرة الأخيرة أقول لك كل ما أريد قوله. يبدو لي أنني لمحت ذات مرة، وفي لمح البصر لمحت أسباب هذا الذي يسميه الآخرون بجريمتنا الشنعاء. بالضبط لمحت ذلك عندما كانت تطهو، لكن ما كادت تبدو لي هذه الأسباب حتى اختفت إلى الأبد من ذهني، وتركتني مشغولة بها ومحرومة منها في الوقت نفسه. كنت قد فهمت وقتها، لكن بعد ذلك مباشرة لم أعد أفهم شيئا على الإطلاق. هذا كل ما أريد قوله لك يا مارسيل. لير، أين أنت؟ أنا هنا يا مارسيل، هنا. استمري في الحديث إلي، استمري. في بادئ الأمر كان ما حدث نوعا من الانبهار، تفهمني؟ ثم بعد ذلك، بعدما جرى بقليل، ساد السكون، إلا أنه سكون من نوع خاص، سكون متعب متعب. ومن ذلك الوقت وأنا أشعر بالتعب. هذا كل ما في الموضوع. أتعتقدين أن في وسع أناس آخرين أن يمضوا إلى أبعد من ذلك أيضا؟ الحديث يا مارسيل، كنت تريد أن نتبادل الحديث؟ كلير، كلير، لما هي بالذات؟ لم أعد أعرف. صماء وبكماء؟ نعم، أعترف بأنها رغم هذا كانت تطهو. وبأي فطن، بأي نظارة. تذكري أول ألوان السلطة وحلوى أكتوبر وخضروات مارس، بفضلها كانت كلها على مائدتها. فهي كانت تفكر في كل هذا، كانت خلال 20 عاما تخطط لنا طعاما سمح لنا بأن نبلغ سننا هذه دون أن نصاب بأي من منغصات الصحة هذه التي حطت من قوى جيراننا كما تعرفين جيدا. كلير، لما هي بالذات؟ ربما لأنه لم يكن لنا الخيار، فهي كانت هنا ثم هناك الذقن. كانت شديدة الإخلاص لنا باستمرار حتى في محنة الشيخوخة. أي دوار يصيبني عندما أفكر في ذلك قليلا يا كلير، ويا لروعة جريمتنا هذه يا كلير، بين الجرائم المقيدة ضد مجهول. في المحافظة كلها يذكروننا كأشهر المجرمين المجهولين، إنهم يقولون مرتكب جريمة راكو، كمن يقول الخرشوف الزمن. لم أسمع أبدا عن أحد ذكرنا في أي مكان. أما هي نعم، إنها صماء بكماء، حالة خاصة، ولذا يتحدث عنها الناس. أما نحن إننا أدنى من الخرشوف فيما يبدو لي. مارسيل. نعم يا عزيزتي كلير. ألا يكون هذا هو السبب الوحيد في أنها كانت تعد من الأحياء رغم أنها صماء وبكماء؟ لا ينبغي أن نفرط في الحماقة. لم أعد أعرف. لاحظ أنني منذ سنوات فيما عدا لحظة الإدراك التي حدثتك عنها أشعر بمعرفتي للأمور تقل تدريجيا عاما بعد عام. أما أنا فلم أعرف سوى الأوامر التي أصدرتها لي بعينيك يوم الثلاثاء ليلا. والآن ها أنت ترى أن كل ما أعرفه هو بالدقة أنني لم أعد أعرف شيئا. كذلك أعرف أنني لا أستطيع أن أقول إنني عرفت شيئا، لكنني أعرف جيدا أنني لم أعد أعرف ما عرفته. كلير، كلير، أعتذر، أعتذر، أعتذر. لقد تم كل شيء في وقت واحد، هذا ما أعنيه. لم يعد لي سوى ذاكرة نسياني، إنها رقيقة الملمس للغاية، أشبه بالقطيفة. وأنا أيضا يبدو لي أنني تدريجيا ما كيف أعبر لك؟ إنني أظلم، أطفئ، لكنني أحاول أيضا أن أقيم سدا في وجه هذا. إنني أبذل مجهودا قليلا من الجمباز في كل صباح. مدهش، مدهش. نعم، وأسير قليلا على الأقدام في العصر وأنا في طريقي لشراء الصحيفة، شيء من هذا شيء من ذاك. إنني أحاول أن كنت تقولين إنك نظرت إليها. لم أقل هذا أيضا عندما كانت تطهو. نعم كنت أنظر إليها. نعم لقد نظرت إليها وجدت فجأة أنها كانت تشبه الثور، أليس كذلك؟ أنت قد اكتشفت فجأة أن ثمة ثورا في حياتنا، أليس كذلك؟ ربما لأنني وجدت بعض الشبه بينها وبين الثور. نعم ربما كان التفسير كامنا هنا. هنا حقا إن التفسير في مكان ما، مكان ما، لكن أين؟ إنها كانت تشبه شيئا، لم أعد أعرف تماما. إنني تقريبا لم أعد أدري شيئا على الإطلاق. كل ما أعرفه هو أنني ذات يوم فهمت شيئا، ثم بعد ذلك لم أعد أفهم شيئا أبدا. لا ينبغي أن نطالب العالم بالمزيد، لأن من المستحيل في وقت واحد أن نكون قد فهمنا وأن لا نفهم بعد ذلك، ثم نفهم أيضا هذا الذي لم نعد نفهمه. لولا ذلك لما كانت هناك مشكلة. انتظري، انتظري، ألم تكتشفي في نفسك فجأة ذكريات مجهولة؟ كما يقال ذكريات مما يسمونها دامية، حفلات، مهرجانات، خناجر. ألم تسترسلي في حلم ترين فيه أنك جزارة جميلة لك يدان قويتان للغاية، بقايا شباب يباع بالقطاع، جزارة في بداية مهنة الجزارة الجميلة؟ انتظر. نعم. يبدو لي أنني أعود إلى شيء ما. نعم لا أدري ماذا، لكنني أعود إلى شيء ما، ربما يكمن هنا تفسير آخر. لم لا؟ وكنت أود أن أكون ذكيا. تري، إن الشيء الوحيد الذي يحمل لي بعض العزاء هو أنني لم أكن ذكيا ولن أكون ذكيا حتى الموت. أما أنا التي كنت ذكية، ها أنت ترى أنني... ما الذي تذكرته بالدقة؟ الزمن. يا للاستخفاف. فصل الشتاء، فصول شتاء، حجرات تطفأ أنوارها في وقت مبكر جدا شتاء. أما الحديقة فهي بعد ذلك بقليل، زهور تفقد ألوانها ببطء، ثم الشفق، حتى أصبح كل هذا تشكل واحد بطريقة لا يمكن تصورها. ولما نظرت؟ كان عندي وقت، وكانت فترة تقاعدك قليلة. أما أنا فدائما أذكرك أنت، أذكرك ليلا، أذكرك مساء، أذكرك صباحا، تتأملين بغير مبرر مناظر السين وأواز وهي تختلف باختلاف الفصول. ما كان في وسعنا أن ننظر إلى نفسينا على الدوام. كان يجب حقا أن ينظر أحدنا إلى غير ما ينظر إليه الآخر. كيف كنا سنعرف الحياة بدون هذا؟ كثيرا ما سمعت يا مرسيل أن فصول الخريف تمر ثم تعود فتمر مرة أخرى. لا أكتمك أن هذا طويل طويل. قذارة قذارة. لم أعد أحلم يا مرسيل، لا في الليل ولا في النهار. ألم يحدث أبدا أن قلت هذا؟ بلى، في الأسبوع الماضي. تذكري كلير شقراء، كانت تغني أوبرا. قلت إنها تغني فيردي، أعتقد هذا. وأسف، هذا صحيح، هذا صحيح، لقد نسيت. لا يمنع أن يكون فيردي أوبرا جميلة. فيردي. الجهاز، جهازنا العصبي لا يكلف إلا بعد وقت طويل كما تعرفين يا كلير، بينما يبدو العقل وقد صنع من المربى إنه يصبح كنظام يواصل حياته في صحراء. الجهاز. نعم نعم، الجهاز العصبي. نعم، كانت لا تزال لنا بقايا من يا للقذارة. أما الآن فقد انتهى، انتهى، دعينا من هذا. هو أيضا بحكم الزمن. سأقول ذلك للمحكمة، إنني على ثقة من أن المحكمة ستعترف بذلك، وبأنني الآن عاجز عن إيذاء أي مخلوق ولو حتى ذبابة. فيردي. الساعة 7:19 بسان لازار، وعلى هذا قد لا تعترف المحكمة بأي شيء على الإطلاق، وقد لا تضع في اعتبارها هذه الأمور ولو للحظة واحدة. لا تسرف يا مرسيل في حشو رأسك بهذا. كلير، لأننا لو كنا نستطيع مهما كانت الظروف أن نفسر بوضوح أننا أننا عاجزان عن أن نفسر بوضوح أسباب جريمتنا إلى آخره إلى آخره. هذا صحيح. وعلى هذا فليس عندي سوى شيء واحد يقال، شيء واحد لا ينبغي أن نمضي إلى أبعد منه، هو أننا لا نعرف على الإطلاق ما حدث لنا. نحن لا نعرف ولم نعرف أبدا. نحن أيضا. أنا التي أقرأ الصحف بشراهة أعتقد أن هذا أيضا أفضل ما يمكن. لماذا نميز أنفسنا؟ لماذا؟ هذه المخلوقة المسكينة لم تفعل شيئا، لم تفعل أي شيء أبدا. وكيف تجعلهم يفهمون ذلك؟ بعدم إخفاء شيء عنهم، لا ما يتعلق بوحشيتنا ولا ما يتعلق ببراءتها. إنني على اقتناع بأن نقدم لهم كل التفاصيل، كل التفاصيل بلا أدنى تعليق، وعندئذ سيتوهون في غابة عميقة من العمق بحيث لا يخرجون منها. غابة مسحورة سحرتها الموسيقى. كان في وسعنا مثلا أن نؤلف بعض الموسيقى. يا للنسيان. ينبغي ألا يفهموا شيئا من هذا مثلنا، وألا يفهموا سوى شيء واحد، هو أننا لا نفهم شيئا من كل هذا. ينبغي أن تهز مشاعرهم سلامة نيتنا، نية سليمة تبكي الحجر نفسه. أعتقد أنني وضعت يدي هنا على بعض التفاصيل، بعض التفاصيل التي ستمنعهم من إصدار حكم الإعدام علي. لقد سمعتك، لم تضع يدك على أي شيء إطلاقا. أنت لا تعرف هؤلاء السادة. والخفة والبساطة التي يدل عليها سلوكنا في وسع أي طفل أن يفهمها، وهؤلاء السادة أصبحوا على علم بها. ألا تلعب هذه البساطة دورا ما لصالحنا؟ أطفال، إنهم أطفال هؤلاء المجرمون، السادة المحلفون. كان يجب تعميم تعليم الموسيقى في العالم كله، يجب أن يكون تعليمها إجباريا في المدارس. صحيحة بالفعل قصة فيردي هذه؟ صحيحة. أيكون الأصوب هو أن نصمت تماما، أن نخرج عن الـ عن الـ عن الخط؟ لكن قولي أنت. لم أرى في الصحف أبدا، لم أرى مرتكبي هذا النوع من الجرائم يستشهدون بضعف قواهم العقلية لصالحهم. على الآخرين أن يقولوا ذلك. يبدو لي أنك وقعت في منحنى سيء. أنت على حق. لا بد من الحرص. لا تنسي أنه لن يضيع شيء مما سنقول. لا شيء. نعم زائدة أو نعم ناقصة تقرر مصيرنا ويحكم علي بقطع رقبتي. بتنهيدة أو ابتسامة ثم تقطع رقبتي. كل تنهداتنا، كل ابتساماتنا، كل أقوالنا ستدون كلها وتطبع للخلود في سجل الجريمة. يا لها من صدفة. أتعتقد أن صدفة هي مفتاح المشكلة؟ إذن أي كلمة في رأيك؟ من يدري؟ تعرفين أن تعرفين؟ سترى. آمل أن يبقى لي وقت لقراءة الصحف. سيقولون عنك إنك وحش هائل. سيقولون إنهم وجدوا على وجهك أقوى علامات الوحشية، وحش ابني الغامض. بهذا سيصفون حبيبي. ومن الآن فصاعدا ستكونين المخلوق الوحيد الذي يعرف جزاء صبرنا، الجنون الحق. الحقيقي كجزاء لصبرنا على حياة لا زال يضرب بها المثل. وما الذي سيقولونه عنك حقا؟ فكرت في هذا؟ لا شيء. وقد يقولون ساعتها، إنهم لا يفهمون أسباب فعل غير منتظر كهذا يصدر عن شخص يحيا حتى الآن حياة مطابقة للعرف الجاري. أليست هذه مصطلحاتهم؟ وأنا وسنوات 27 في السكك الحديدية الفرنسية، هل يلقى بها في البحر؟ في البحر؟ إن الأسباب التي يسترد عليها هؤلاء السادة تغيب عنا دائما. سيعثرون لك على أدلة أيا كان ماضيك ولن تفلت. ها هو الجوع قد عاد يجتاحني، واضح تماما أنني لا أستطيع مقاومته. لأنهم كانوا يتحدثون عنك. والمسكينة لم تعد تطهو لنا أي شيء، ولا حتى طعام السجن المؤبد. ربما كان هذا كافيا عند هذا الحد. وشيء مستمر منذ 27 عاما، أليس كذلك؟ أيا كان الأمر، فما يدهشني حقا هو أنهم وصلوا إلى تجميع ماري تريز كاملة. أتعرف هذا؟ 36 قطعة كانت تتجول عبر الوطن. سمعت ما قلته؟ سمعت. يتساءل المرء من أين يأتينا أحيانا هذه النزعات السوقية. عندئذ نبحث في الأسرة، خلفها، أمامها. قل لي يا مارسيل، ها؟ لمدة وأنا في أي مكان أتجه إليه في استدلالاتي حيثما أذهب، أنتهي دائما إلى الموسيقى. أهو الجنون؟ مارسيل، ما الذي يتربص لي؟ قل لي. إلى الموسيقى؟ موسيقى؟ أو بالدقة فيردي، إن ذكرى لترافياتا تقتلني. هل لا تبالي؟ نعم. قل لي، أين كانت لترافياتا؟ أبدا. بالنسبة لما كنت تقولينه من ظهورها، أنت تعرفين أن... نعم. وبعدئذ بالنسبة لي، إنني أود حقا أن أعود إلى الميكانيكا وأشرحها لك. هذا ما أوده من كل قلبي. ما فائدة المؤشرات في رأيك؟ ليس دوري في الحياة هو أن أعرف ذلك. ما فائدة هذه المؤشرات إذا لم تكن معرفة اتجاه القطارات التي حملت أجزاء ضحيتنا المسكينة إلى الشرق، إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب؟ وحتى لو كانت 100 مؤشر، ما فائدتها؟ ليكن حديثك أكثر بساطة. أقول إن تتبع صعود أو هبوط خط سير هذه القطارات التي وضعت فيها أجزاء ضحيتنا ينتهي إلى القاسم المشترك بينها، وهو أنها تمر كلها تحت هذا النفق العتيق. سيحسبون حركة كل قطار من هذه القطارات السريع، الإكسبريس والأمنيبوس والبضاء، وسيرسمون خط سيرها بالتوالي. وفي النهاية ماذا يجدون؟ النفق. هذا صحيح، لكنني أنسى ذلك في كل مرة. وبعد أن يجدوا النفق يصلون إلى هنا. لكن عتبة بابنا، أعني كيف يعبرونها؟ من عتبة إلى عتبة، الواحد وراء الآخر، ثم يصلون إلى هنا، إلى عتبة بابنا، وبعدئذ يعبرونها. أسعدت صباحا يا سيدي، أسعدت صباحا يا سيدتي. كنتم ثلاثة. وأصبحتم اثنين. ويا لجحودهم. هنا هنا لن نفلت أبدا. دعينا من هذا. وما الذي تريده؟ كانت فكرتي عن ذلك تروق لي، كانت تنطبق تماما على الفكرة التي كونتها لنفسي عن الموت. ساق يسرى في بوردو، ويد يمنى في بريست، وبعد ذلك يمكنهم بسهولة أن يذهبوا إلى القبر. فكرة ستثير سخرية هؤلاء السادة، ستجعلهم يضحكون علي. هل سمعت ما قلته في التو؟ سمعت. أوه، هذا ما يكدرني. لا تبالي. 27 عاما في السكك الحديدية. لو أنك فكرت من قبل في هذا النفق وفي عيوبه. كنت في عجلة من أمري، ولم أكن أستطيع أن أفكر في كل شيء. ونظرا لكمية الصحف الهائلة التي تستطيعين قراءتها، لم يكن في وسعك أن تفكري في هذا. لو لم توجد هذه التفاصيل، حتما ستوجد أخرى. وآخر هذه التفاصيل من الناحية الجنائية هي دائما التي تضاف لما افترضوه. أعتقد تماما أن من العبث أن نأسف على شيء كائنا ما كان، بل ربما الأفضل هو أن نهمل هذه التفاصيل بدلا من الأخرى، فهي كما تقول تلعب دورا لصالح براءتنا الراسخة. هذا صحيح. لكن كيف نجعلهم يفهمون ما حدث؟ إنهم لا يفهمون سوى الإدانة. سيهبط الليل يا مارسيل، انظر. لو تركنا جانبا هذه القطارات المستمرة في السير تحت النفق طوال الليل، فسينام كل شيء بعد قليل. اليوم أيضا لن يقع شيء. كلا، لن يقع شيء مساء اليوم، فمساءنا سيكون أيضا ككل مساء. إن مستوى الذكاء ضعيف جدا في السين وواز. إنني أتساءل أحيانا لماذا لم نبق في مديريتنا ومسقط رأسنا. نعم، لكن لو بقينا ألم نكن سنحرم من فتنة العودة إليها؟ سيداتي وسادتي، من موسيقى فيردي نستمع إلى افتتاحية لا ترافياتا. أسمعها. أترى؟ أنا لم أخترع شيئا من عندي. الصوت يجيء من عند كرباي. أتذكر؟ ماذا؟ كل شيء، كل شيء. عندما تنتهي عليك أن تخبرني. انتهت يا كلير. ما الذي كنت تقوله؟ لا شيء. في النهاية قد تكون مغامراتنا الوحيدة في حياتنا هي أننا أعطينا صوتنا في انتخابات العاصمة ونحن شبان. وارتكبنا جريمة الآن ونحن عجائز. ذات يوم منذ 5 سنوات، كان ذلك في شهر مايو فيما أذكر، لكن أذكر ذلك، كان عيد ميلادي. كنت هنا كما أنا دائما، كنت أنظر إلى شارع الجمهورية، كنت أكيد ذهني بحثا عن كنت أبحث كما أبحث في كل صباح في الربيع عن أي علامة تكون قد طبعت حياتي. لا شيء، لم أعثر على أي شيء فيما عدا، نعم بالضبط، فيما عدا هذه المحاولة التي أبذلها في شهر مايو دائما للبحث عن المستحيل. لا شيء. وفجأة سمعت موسيقى من هنا، كانت آتية من هنا، وبدأت السعادة تمزقني. كنت أعرف جيدا أنك تبحثين يا كلير. أنا أيضا كنت أبحث، كنت أعرف أننا نبحث سويا وأنك على علم بهذا. كانت الشيخوخة تزحف نحونا، كانت شيئا خطيرا ومفاجئا أيضا. في كل يوم كان شيئا مخجلا كذلك، لدرجة أننا عجزنا عن أن نتحدث عما حدث لنا وأن نتبادل الرأي سويا في محنة كهذه مع أنها عامة وشائعة. فهمت يا مارسيل، فهمت. وفجأة في المقاطعة كلها، ما الذي كان يحدث؟ الموسيقى؟ فيردي ولا أحد بجانبه منسحقا. إنك تجعلينني أفكر فيما يتجاوز حدود ذهني يا كلير. كان شيئا خارقا يا مارسيل. إلى أي حد لا تفهم شيئا مما يقال لك؟ تعرفين أنني أعتقد عادة أن لا أهمية لمثل هذه الأمور. أنت كنزي الوحيد في هذا العالم. لا تبالي. استمر. كنت تبحث عن، لم تقل هذا؟ نعم، كنت أفكر كما قلت لك فيما يتجاوز حدود ذهني، وكنت أتساءل كيف نخرج من محنتنا الجديدة هذه، من عمومية حالة من هذا النوع. وما الذي انتهيت إليه يا كنزي؟ إننا عشنا خلال 40 عاما مجرد نتوء مخلص في السين وأواه. إن اكتشافا من هذا النوع قد يلقي على الأمور ضوءا كبيرا، خاصة عندما يكون الإنسان في أسوأ المحن. لا خيار لنا، هذا صحيح. لقد بلغتنا الشيخوخة، وكان يجب بالفعل أن أجد لنفسينا باعثا على الاستمرار بعض الوقت. كذلك وجدت أن استمراري في البحث عن معنى هذه السنين التي عشناها قد أصبح في غير محله، فقد انقضت 60 سنة وأصبح البحث شائنا. ولهذا السبب دخلت السين وأواص في حياتي. في ذلك اليوم الذي أحدثك عنه في مايو بشارع الجمهورية، كانت ماري تريز تلعب مع القط. لقد تذكرتها، إنها لم تكن تسمع، وتوقفت الموسيقى. وبعد ذلك بدأت أفكر فيها بعض الوقت هكذا أكثر من المعتاد قليلا. وحل الظهر وأنا في مكاني دون أن أفطن لذلك. هي له من لغزين يا كلير، بضعفك هذا الشديد، بكتمانك المفرط، باحتشامك البالغ هذا، تبدين كلغز. إنني أحار أحيانا في إدراك كنهك، وفي الليل أحيانا بينما أنت نائمة أجدني أردد اسمك. يا له من لغز، كيف أمكنك أن تعبري هذه المسافة بين الفكر والعقل ثم تدفعيني إلى أن أفعل هذا؟ كيف كيف كيف، هذا ما يحيرني. ومن ساعتها أصبحت كالأطلال، لكن بقيت لي عينان أنظر بهما إليها، وعندما كنا في المطبخ نحن الاثنتين، هي المفرطة في السمنة وأنا المفرطة في النحافة، هي التي لا تترك أي شعاع شمس دون أن تستفيد منه، وأنا التي أهرب من أدنى شعاع، هي التي تشعر بانبساط نفسيتها وهي تعيش محنتها كصماء، وأنا التي أعاني من التوتر وأنا في كمال المزعوم. كنت أفكر في كل هذا إلى حد الألم دون أن أصل إلى أي نتيجة. ما الذي بقي لنا من شعور مشترك بيننا وبين الآخرين بعد هذا العمل الشنيع؟ إننا هنا. أتعرفين أنني بدأت أخرج من وجودي كثور؟ لقد قلت لي لابد أن تفعل هذا، وأنا أحبك، وعلى هذا أصبحت ثورا. من المستحيل أن أصف هذا، ولا شك أن هذا هو السبب. لقد حطت علي المصيبة كما تحط على الثور تماما، وكنت أعمل وكانت الكلمات بطيئة لا تخف لنجدتي ولا تجعلني أفهم ما أفعله. حكايات يا مارسيل، حكايات. نحن الذين قتلنا هذه الصماء ماري تريس راجو، ونحن الذين قطعناها، نحن لا الآخرون. صماء كالحجر، وكانت تحملنا على أعصابها من جراء صممها. المسألة في غاية البساطة. كلا، فهي قد خلقت مثلي، سيانة صماء أم لا؟ هي أيضا كان لها جوعها وأفراحها ومكرها ومتاعبها. إذن فما يحدث لنا عين العدل؟ عين العدل يا مارسيل، عين العدل. وأقسم لك بشرفي، لا تتصور أنك، نحن مجرمون. مجرمون. أشعر بالجوع. ألا يكون الندم؟ لما لا؟ لا ترى فيها. لا ترى فيها. كانت في كور قبل خطوبتنا ببضعة أيام. ربما. نعم، هل تذكرت ذلك في التو؟ نعم، ربما هو الندم في هذه المرة أو نزوة ذاكرة. أنا حمقى يا مارسيل. لا رأي لي في هذا. لقد نسينا يا كنزي، عندما يتم المرء جريمته بعد أن يتمها مباشرة وعلى الفور، وأيا كان تفرد الجريمة التي ارتكبها وأيا كانت أصالتها، فإنه يصبح في التو مجرما رسميا. إننا حمقى يا مارسيل، حمقى. صحيح، إنها كارثة. الموتى، الأحياء، المجرمون. لا يمنع ذلك من أن أدافع عن نفسي، سأقول كل شيء، قصصها مع ألفونسو، كل شيء، كل شيء. وأنت، هل كنت تذهبين إلى الغابة بمفردك تماما؟ هل كنت تخرجين من هذه الغابات وفمك محشو بالشليك ملطخة بالوحل فرحة؟ هل كنت تجعلين ألفونسو يدفعك إلى القفز وسط الأشجار الكثيفة جانب هذا النفح القذر؟ لكنها لم تكن تعرف أنها صماء. وتصور الله والشيطان، كيف كان يمكنها أن تعرف؟ وجهودنا في كل لحظة لكي لا نشز عن القاعدة. يا للمسكينة، يا للصغيرة المسكينة. اكتشفنا هذا بعد فوات الأوان بكثير يا مارسيل. أرجوك أرجوك فكر في شيء آخر. فكر في أن مقاطعات السين والواز 17 تنتظر شهيدتك، وقل لنفسك إننا كنا قادرين على أن نحقق الشهرة لنفسينا كما ترى، وقل لنفسك إن محكمة الجنايات العليا بالعاصمة تنتظرنا، وإنها في النهاية الأمر ستعطينا جزاء أعمالنا، فتكافأ أنت على مهارتك في السكك الحديدية، وأكافأ أنا على فضيلتي، سننال الشهرة. ثم قل لنفسك إننا حصلنا على درجة مجرم عريق في الإجرام. قل لنفسك كل ما تريد. إنني أتشبث بعدم قطع رأسي. سأقول إنها كانت تهددنا. سأقول أي شيء. إنني أعرف هذا من قبل. أي شيء أي شيء. لا شيء. لن تقول شيئا ولن تأسف على شيء. كل ما بقي علينا كما ترى هو أن نختلس ما تبقى لنا من زمن قبل أن نموت، ولقد اختلسناه. انتهى كل شيء كما انتهى كل شيء بالنسبة لها. كلانا كالآخر متماثلان. أما أنت فسأسف عليك طويلا، ما زلت ضرورية لي. كلا، لم أعد لازمة لأحد حتى لك. انظر إليه. لا لا، من يدري، ربما وجدوا في كل يوم أقداما وأعضاء من جسم إنساني في محركات النار الرملية بنقابة السكك الحديدية. ربما وجدوا في النهاية عددا هائلا منها يدفعهم إلى إهمال هذا الموضوع. كلا، لا تبدأ بالتشبث بالأمل من هذه الناحية، لأن كل ما هو إنساني يمكن حصره. لكنني باستمرار لا أسمع شيئا قادما. أكانت مهاراتنا مفرطة؟ هذا المساء أيضا لن يجيء أي مخلوق، ولن نسمع أي موسيقى. أينام كل شيء من الآن؟ لنبقى على وعي يا حبيبي. لا ينبغي أن ندع شعورنا باللهفة على أن تشتهر جريمتنا يجتاحنا. كلا، أنت على حق، لا ينبغي أن ندع الشعور باللهفة يجتاحنا من الآن. هذه اللهفة على أن نرى هذه الشهرة المشكوك فيها كما تقولين. كلير، عندما عدت فجأة إلى شبابك ذلك المساء يا كلير، كف عن سخريتك المبتذلة يا مارسيل. هي بلاد أخرى تغني في ذاكرتي يا كلير. قد لا أكون قد مارست الرحلات، لكن ها هي فجأة. أنت لك بلادك الأخرى ولي أنا فيرتي. تعرف أن وهذا الجوع الممسك بأحشائي مهما يحدث. أبقه صدقني، فلو أكلت ستشعر بخوف هائل. لكن هذه العزلة حولنا. أصغي، لا يسمع سوى الصمت بخوف من أن أصبح إنسانا وحيدا تماما. يا كنزي، لقد عشت كذلك. لن تهجر السين والواز يا كلير. مستحيل مستحيل. ستهجرك السين والواز يا مارسيل، لديها أعمال أخرى. هيئ نفسك لهذا الفراق الأخير. أشعر بالجوع، أتتذكرين؟ أتذكر بشكل مشوش قليلا. بعض الموسيقى هكذا من ماض صحيق. وهذا هذا كل شيء؟ نعم. إذن لنلوك هذه الحادثة التي لم تعد باريس تلوكها بسبب هذه الأشجار الكثيفة وتلك الغابات التي ارتكبت فيها جريمة السين وأواز، ولنعمل على تغذية الحب الذي لا يغذيه أحد بسبب هذه الكباري الخشبية فوق الماء، بسبب هذه الأنفاق، بسبب ألف طريق وطريق من طرق اليأس السياسي العمودية هذه والتي ضاعت فيها مصائرنا. ما زلت جائعا؟ كلا، لم تعد تشعر بالجوع. أتعتقدين ذلك؟ كل ثقة. لكنك كنت تقولين أنك أنت نفسك تتذكرين. كنت أكذب. وفيردي، كلا، إن ما فعلناه لا يمكن وصفه. من الآن على الآخرين أن يهتموا بمشكلتنا. تعال، لا زال هناك مقهى في المقاطعة، مقهى بيل لا يزال مفتوحا حتى هذه الساعة. هل أنت واثقة من أنه لا يوجد ما هو أفضل من هذا؟ لا شيء أفضل من هذا يا مارسيل، في سن 60 لا شيء أفضل من فاتحات الشهية عند بيل. الفصل الثاني. المنظر في مقهى وبار إبيني على الأورج. الوقت بعد العشاء. وما الذي تطلبه مدام مارسيل؟ نفس الشيء يا بيل، نوي كاسيس يا بيل. شكرا يا بيل. كنت أقول لنفسي بالضبط، ما هذا؟ كيف أمكن أن يحدث هذا؟ كيف لم نعد نراها؟ التنظيف يا بيل، المربى، مربى الكريز. إننا في الربيع كما تعلم. هذا صحيح، إنه الربيع، الخبر ينتشر من الآن قبل الأوان كما يقال. الحمص عند ماجي يباع بأسعار جنونية. جنونية؟ الأوائل بقليل من السكر عليها، أليس كذلك؟ هو يذوب في الفم، أليس كذلك؟ لا أدري، لم أكل. لا لا، ليس الأوائل أبدا نظرا لوضعي. إنك تأكل أصابعك وراءه. مدام جي طهته صباح اليوم، قالت لي أنها المرة الأولى، المرة الوحيدة، ومع كل ما يكبدها هذا من عناء، سمحت لها بأن تطهوه مرة واحدة. أنا الذي أحبه إلى حد الجنون. قلت لها نعم مرة واحدة، ونظرا لأن المسرات نادرة في هذه البلدة التي حولنا. ها؟ أتفهمني؟ سمحت لها نعم، ويوضع عليه قليل من السكر. أعني كان علي أن أقول هذا كما كان يقول مسيو مارسيل. القدم اليسرى في كأور وجدت بالأمس. ربما يحتاج لقليل من السكر، أعتقد ذلك تماما. لكن إذا نظرنا إلى الأمور عموما فلا داعي لكل هذا العناء. يحتاج لوقت طويل جدا، طويل طويل جدا. نعم، قطعا طويل جدا. ست قطع. لكنها مرة يا كلير، كما كان يقول مسيو بيل، مرة واحدة. تم هذا من أول مرة، وساعتها ساعتها انتهى انتهى هذا. أعتذر يا مسيو مارسيل، أعتذر يا مسيو مارسيل، ما كان يجب أن أتحدث عن هذا، دائما يفوتني أن أستفيد من الصمت. لكن كلا كلا، بقدر ما لا تصغي إليه يا مسيو بيل. <تصفيق انتهيت من عدها يا مس ويل. العدد كامل فيما عدا الرأس، كل شيء على ما يرام. وبدون الرأس لا يمكن التحقق من الجسم. ما معنى هذا؟ ممكن دائما. أمر صعب لكنه غير مستحيل، أصعب لكنه ممكن في النهاية حسب ما أسمع. لا يوجد إنسان يشبه إنسانا آخر في أي جزء من أجزاء جسمه. لكنني أعني أنها عملية تتطلب سنوات أو شهورا بدون الرأس. من الآن تبدو الأمسيات لا نهاية لها. ما الذي تفعلونه بكل هذا الضوء؟ شهورا وأحيانا سنوات، لكن في بعض الحالات النادرة لا يستغرق ذلك أياما، ويقال إنه لا بد من الصبر الطويل. ما الذي تفعلونه أيضا بكل هذا الوقت؟ ما الذي تفعلونه؟ وكنت أعتقد دائما يا مسيو بيل أن من واجبكم أن تقيموا حفلة بين الحين والآخر، حفلة ليلية صغيرة، رقص. ودائما تبقى بقع الميلاد والقامة والتشويهات الوراثية. يا للرعب. بالفعل يا مسيو مارسيل كما تقول تماما، إنه دوري يا مسيو ومدام مارسيل. انظر مسيو ألفونسو. كنت أقول لنفسي بالضبط، كيف أمكن أن يحدث هذا؟ كيف لم نعد نراه؟ ما الذي تريده؟ شكرا يا مسيو بيل، في صحتك. ما قيمة أن نفعل ما لا نريد. شكرا يا مسيو بيل، في صحتك. في صحتك يا مسيو بيل. مع كل في هذا، لأن القتل ممكن أن يكون في متناول أي إنسان، أما هذا التقطيع وهذه الحدة وهذه المصابرة وهذه ماذا تسمى؟ الحرارة. هذه الحرارة. ما الذي تعنيه يا بيل؟ أعني هذه الإرادة والقدرة على ارتكاب هذا الجرم الشنيع. نعم، هذا الجرم الشنيع. طيب، معقول؟ إنهم يعتقدون هذا لكنه غير صحيح. عموما لابد أن يستغرق ذلك زمنا طويلا. كنت أقول لك يا بيل، إن من الضروري أن تقيم حفلة راقصة بين الحين والآخر. سمعت يا بيل ما كنت أقوله لك؟ سمعت جيدا يا مدام مارسيل، لكن لماذا أقيم فجأة حفلة راقصة؟ لماذا يقيم بيل حفلة راقصة؟ سيتساءل الناس عن هذا، فبماذا أجيب؟ حفلة صغيرة من حين لآخر. صحيح، إنه شيء ينقصنا في زمننا الأغبر هذا. وحتى لو تساءل الناس عن ذلك يا بيل، أي عيب ترى في أن يتساءل الناس؟ إنهم يتساءلون وبعد ذلك يقولون لأنفسهم: انظروا، لقد خطرت ببال بيل فكرة مدهشة. هذا كل ما في الأمر. لكنني سأقول ما هو أكثر من هذا، بد وأن يكون عملا مضنيا. كان سيعرف هذا في كل الضواحي، ويقول كل واحد: لقد خطرت ببال بيل فكرة مدهشة. يا له من نجاح، حتى أكثر الناس تحفظا إزاء الحفلات الراقصة عندما يسمعون الموسيقى في وقت متأخر من الليل لن يتمالكوا أنفسهم. ومن كل الجهات يتوافد الناس، وكلهم قد عرف أن بيل أقام حفلة راقصة. سيتوافد الناس من كل جهة، سيعرف الجميع أن بيل أقام حفلة، سيكررون ذلك: حفلة راقصة عند بيل. يا له من نجاح. ويتهيئون لهذه العادة. هذا صحيح. وهيا نذهب الكل إلى محل بيل. ماذا؟ جمهور. مرة كل أسبوع، مرة كل شهر، مرة كل أسبوعين. لكن ألا توافقني على رأيي في أن تقام هذه الحفلة الراقصة بشكل منتظم؟ حتى لو كانت فترة انتظارها طويلة، ولو كان الناس يرتقبونها بنفاذ صبر، فلا بد مهما كان الحال أن تقام بشكل منتظم، بشكل محدد أكيد، أيا كان الوقت، وسواء كنا في الربيع أو في الخريف، سواء كانت الريح تهب أو كان المطر يبطل، سواء كان الجليد يغطي الطرقات أو لم يكن هناك شيء يحدث، لا بد أن تقام الحفلة الراقصة. لكنني سأقول ما هو أكثر من هذا. لا بد وأن يكون عملا مقززا. لكنني أعتقد أنه عمل غير معقول يا مدام مارسيل. لقد كنت شابا يا بيل، مثلما كنت أنا، فهل لا يبقى من شبابنا أي شيء؟ فهمت ما قلته يا بيل؟ نعم سمعت يا مدام مارسيل، لكن أما أنا فلم أفهم شيئا. لكن كان يجب أن يبدأ ذلك منذ سنوات بلا شك، وكان يجب أن نكتسب مبكرين عادة الخروج عن طبائعنا وتحريرها من روتين العرف. لكن وقوفي من السادسة صباحا، أنت تفهمينني؟ 250 قهوة بالكريم، إن أثقل ما في النهار هو الصباح، هو الصباح هنا، فما العمل؟ لكن مرة واحدة لا تكسب المرأة أي عادة، ما لهذا أفضل أن تقام من وقت لآخر كلما سنحت الفرصة. هل هذا في مقدورك يا مسيو بيل؟ كلا كلا يا مسيو ألفونسو، كلا. مرة بشكل منتظم، وعندئذ سننتظرها يوما بعد يوم، مساء بعد مساء، كل يوم يخبرنا بها، كل مساء يخبرنا بها بعد أن يجيء هذا المساء، وما أن تنتهي ننتظرها من جديد، كلنا ثقة من أنها ستعود، من أنه من المستحيل ألا تعود، وساعتها يمكن لأدنى شك في عودتها أن يحطم هذه العودة ويسممها. لا أفهم شيئا، لا أفهم أي شيء، لأنه لو أقيمت مرة واحدة كلما سنحت الفرصة فستظل دائما شيئا معروفا، حتى لو أقيمت مرة واحدة دون أن تعود أبدا. هذا ما أعني كلير. وما الذي يمكننا أن نفعله في الحفلة الراقصة بعد أن بلغنا نهاية النهاية؟ فالس واحد وتموتي. سأظل أنظر من ركن حتى النهاية، حتى مطلع النهار، هذا كل ما في الأمر، ثم أعود إلى حيث أتيت، نحوك، منتشية بالموسيقى وبالرؤية، بما رأيت، بما سمعت، لأنني رأيت آخرين، لأنني سمعت آخرين، آخرين، آخرين. بالقرب منك في مطلع النهار، وأنظر إليك وأنت نائم، سيكون مشهدا حزينا حتى لا آخذ في البكاء. كلير. نعم يا مارسيل. كلير، في اليوم التالي ستبقى نفس هذه العذوبة في نظراتك، هذه العذوبة التي تتمتعين بها منذ الأزل. إنني أحبها لدرجة أنني أود لو نسيت كي أذكرك مرة أخرى. إننا نتحدث في لا شيء ثم نعتذر. سادتي سيداتي، إنها عادة لازمتني مع سن التقاعد أن نثرثر دائما، لنسرف في شطحاتنا دائما، وبنبرة أقوى بكل تأكيد على مدى ما تجتاحنا الشيخ أختو يوما بعد يوم. أبدا يا سيدي، أبدا، مستحيل. بل هذا صحيح، دعنا نفهم. هذا صحيح. اعذرونا، اتفقنا، لكن ينبغي أيضا أن تكون هناك مسرات. نعم، مسرات تبدأ مع عمركم هذا وتستمر حتى تبلغوا الموت. اعذروه بدوركم، فهو دائما يعبر عن نفسه ببساطة أكثر من اللازم. مسيو بيل أول شاهد على ذلك، هو الذي يعرفه منذ 23 عاما. إنه يلجأ مباشرة لأعنف صيغ التعبير وأبسطها، خشية أن يتوه في الطريق. أما نحن الذين نعرفه فلا تخدعنا أقواله، لكن الآخرين، أنتم مثلا، كل واحد حر في أن يتكلم بالطريقة التي يفهمها، أو هذا على الأقل ما أؤمن به باستمرار. ومن لا ترضيهم الطريقة التي نتحدث بها فعليهم بدورهم أن يتحدثوا بالطريقة التي تحل لهم، وعندئذ سيبدو بوضوح التأثير الذي سيحدثه ذلك علينا نحن الشيوخ، وسنسمع ما يمكن أن نقوله ساعتها، نحن الذين لهم الحق في ذلك. ولا ينبغي أن يستاء أحد من هذا الحكم، بل يجب أن نعلن رأينا حتى آخر نفس في صدرنا، فليبدأ الآخرون. من المستحيل علينا أن نقول لكم شيئا لم تعرفوه من قبل. كل ما يعنيه هو بحسن نية أن لكل سن مسراته. حتى أكثر الناس تقدما في العمر الموضوع بسيط جدا، لا يوجد أكثر من هذا. وهؤلاء السادة والسيدات من السين والواز يا بيل، بل ما أعنيه أعمق من هذا. ربما لا أحد هنا يستطيع إدراك المغزى الحقيقي والعميق لما أعنيه. لقد قلت بوضوح وبصوت مسموع، لا أحد. هل سمعت ما قلته يا بيل؟ سمعت يا مدام مارسيل، غير أنني لا أعرف إذا كان هؤلاء السادة من السين والواز. كلا، بل من السين. إذن في هذه الحالة إذا كنا على ثقة من أن لا أحد يفهم فلا يستحق ذلك عناء النقاش. إنها نضني هؤلاء السادة والسيدات. ثم ماذا؟ بلى يا نسيو ألفونسو، الموضوع يستحق عناء أن نفتح. إنها فرصة في الألف تسنح للمرء كي يكون مفهوما، فهل تستحق عناء التعبير عنها؟ بل أقول بعبارة أوضح، ما من فرصة واحدة في العشرة الآلاف أن تكون مفهوما تستحق عناء ذلك. لماذا؟ لا أدري. إذن هو شيء لا بأس به. إنها طريقة مسيو مارسيل في التعبير يا مسيو ألفونسو، لأن أي مكان يخطر ببالك لن يكون صحراء مطلقة أبدا. وعلى هذا نأمل في أن يجد ما تقوله صداه في مكان ما، حتى ولو بعد 1000 عام. مفهوم يا مسيو ألفونسو؟ كلا، إنني وأنا عامل زراعي أرجوكم سيداتي سادتي دون أي مساس بكرامتكم أن تحدثوني بطريقة أبسط. ما معنى أحبك؟ إنه نوع من الجنون. بعد هذا لا يمكن. ها أنت ترى يا مسيو ألفونسو أننا مستمرون على هذا الحال منذ بدء الخليقة، ومع ذلك من سمع أول من قال هذا؟ إنني أحبك. أحيانا أسمعك يا بيل تتحدث هكذا. لا شيء مفهوم حتى الآن. يا إله السماوات، من سمع ما قلته عن هذا؟ الأفضل أن نكون صما بكما. معذرة، قلت الأفضل أن نكون صما بكما، هذا هو رأيي بعد إذنك. على العكس يا مسيو ألفونسو، كيف؟ بل إنني أقول ما هو أكثر من هذا. مرحبا يا مسيو ألفونسو، ماذا كنت تقول يا مسيو ألفونسو؟ كنت أقول إن الأفضل أن تكونوا صما بكما بدلا من أن تكونوا مثلي صفر. يعتقد الناس هذا يا مسيو ألفونسو، لكنه غير صحيح بالمرة. لسنا صفرا أبدا، لسنا أبدا صفرا كاملا، صفر كما قلت. لا تظن هذا يا مسيو ألفونسو، لو كنت أصم أبكم لخلق ذلك بينك وبين الناس اختلافا كبيرا أكبر من هذا الخلاف الموجود بين هؤلاء السادة والسيدات، وهم كما تراهم غاية في الصبا يعيشون أجمل مراحل حياتهم. وبين مسيو مارسيل وأنا نفسي، نحن العجوزين تماما نعيش أجمل لحظات زوالنا، أو هذا ما يبدو لي على الأقل. أليس هذا رأيك يا مارسيل؟ قد يكون رأيك كذلك يا كلير، رغم أنني شخصيا لا أعتقد أنني بلغت قمة الشيخوخة، بل يبدو لي أحيانا كما هو الحال مساء اليوم أنه لازال لي خط حديدي أسير علي. نعم خط حديدي سأبلغ نهايته حقا عندما يجيء اليوم الذي أصحو فيه لأقول لنفسي: مارسيل، ها أنت قد ارتدت إلى الصفر بلا رجعة، بلا أي رجعة. كلا صفر. إن أشد ما يثير فضولي هو أنني أستشعر في كل مكان أقداما على الرأس ورأسا على الأقدام. إنني أستشعر جسمي إنه ينتشر بشكل متماثل، حتى هذه الأقدام من كان يعرفها خيرا مني منذ أن بدأت أهتم بها في كل مساء؟ أنا لا أحد آخر، وقد غاصت نفسي في الذهول. صفر. أوه لالا، لقد بدأ ثانية، أرجوك يا مسيو ألفونسو. كلا على الإطلاق، هذا حق، لقد دفعت ولذا أنا صاحب حق. تماما، أما أنا فإنني أرى فيما قاله مسيو ألفونسو شيئا أصيلا مبتكرا. هل سمعت يا مسيو بيل؟ سمعت يا مدام مارسيل، لكن مع أن طريقة مسيو ألفونسو في اليأس من نفسه ذاتية تماما، فإنني أشعر بالحزن عندما ييأس مسيو ألفونسو من نفسه. ماذا؟ أعني أنني أشعر بالحزن إلى حد ما عندما تكون حزينا يا مسيو ألفونسو. من هو الحزين هنا؟ من؟ لا أحد يا مسيو ألفونسو، لا أحد قال عن أي إنسان إنه حزين. لست حزينا يا مسيو ألفونسو. بدا لي أنني سمعت ذلك. من يدري خيرا مني إذا كان هذا الكائن يحزنني أم لا؟ ومع ذلك ألا تشعر بالحزن أحيانا يا مسيو ألفونسو؟ ألا تقول أحيانا: انظروا إنني حزين؟ أبدا. كنا نريد أن نقول يا مسيو ألفونسو، ألم تشعر بالحزن بسبب شيء آخر غير شخصك؟ الحزن من الزمن إذا كان الجو مكفهرا، من مشهد غير متوقع، من فكرة ربما واتتك والليل يهبط على الحقول، من جولة في طريق تحف هذه الحقول التي تنتزع منها البطاطس، من امرأة غير مكترثة شامخة مجهولة لك، من العودة إلى البيت، من الآخرين كل مساء. أحيانا أجد نفسي لا أستطيع أن أعبر لك، لكنني أحزن من مقالب صغيرة هكذا عندما أفكر في تلك القدم الصغيرة التي وجدت بالأمس في كأور. تلك القدم، ويا لها من فعلة شريرة! هذه القدم المفرطة في الجمال والرقة كما يقولون في الصحف، فضلا عن أنها قدم امرأة، عندئذ أشعر ببعض الحزن، لكن لا شيء أكثر من هذا. هذا صحيح، لكن لماذا حقا يا مسيو؟ يا مسيو ألفونسو، ابحث عن ذلك بنفسك، لا أدري. ما الذي نفعله بكل هذا الفيض من الزمن؟ بكل هذا الفيض والفيض من الضوء؟ الموت لأمثال هؤلاء الناس، لا تسامح. مهما حدث يا بيل. قد يكون ذلك بكل بساطة لأن في حالة القدم تحوم الشكوك أول ما تحوم حول العامل الزراعي، وفي الصحف رأيت الكثير من زملائي وقد أصبحوا موضع الشك، ربما بسبب هذا. لا توجد قاعدة عامة يا مسيو ألفونسو. تعتقد ذلك؟ إنها فكرة كونتها لنفسك يا مسيو ألفونسو، ولكن لا يوجد شيء من هذا. كلا يا مسيو مارسيل، كلا كلا، لا تسامح. أنا من رأيي بيل لا تسامح، لأنه مهما كانت الظروف ففي نهاية النهاية. فسر لنا ما تعنيه يا مسيو ألفونسو لو سمحت. مسيو ألفونسو، أكون مشرورا لو ملأت كأسك الثانية. شكرا يا سيدي. كنت تقول في نهاية النهاية يا مسيو ألفونسو. في نهاية النهاية، هذا ما كنت أقوله، نعم، وهو يكفي، وتكفي كل القطع التي عثروا عليها في كل مكان، لا شيء أكثر من هذا. في رأيي أن هذه الأعمال كما ترون، رغم أنها خارقة للعادة ونادرة جدا وشاذة إلى أقصى حدود الشذوذ، فيما أعتقد أنها على عكس ما يرى مسيو ألفونسو، إن هذه الأعمال التي لا تبدو ظاهريا طبيعية تماما، ساعة اكتشافها لأول وهلة، لابد وأن تكون طبيعية عندما ترتكب. إنما أقوله في هذا الموضوع يمثل رأيي الشخصي. أتسمحون بأن أقدم هذا الدور في صحتكم سادتي سيداتي؟ مفهوم. وحتى لو لم يكن في مقدورنا تفسير هذه الأعمال، فلا بد وأن تكون مفهومة، هذا ما يجب على الأقل. شكرا يا سيدي. في رأيي يا ميسيو ومدام مارسيل، أنكما في غاية الطيبة، طيبان إلى أقصى حد. إنني أقدركما بلا تفسير. هذا صحيح، إننا لا نبدأ بالتفسير وإلا جرنا إلى بعيد، إننا لا نقترب من التفسير على الإطلاق، نكتفي بالدليل، هذا شيء محدد. سمعت هذا من قبل في مكان ما، لا بأس به. كلا يا بل، وأعتقد أن الأفضل مهما كان الوضع هو أن نحاول أن نفهم وأن ندخل في التفاصيل بأقصى ما نستطيع إلى أبعد ما نستطيع، وأن نغرق في التفاصيل لو أدى الأمر، لكن لابد دائما أن نضعها في اعتبارنا. لكن لماذا نفعل هذا يا مسيو مارسيل؟ بالنسبة لي ليس هذا إلا لكسب الوقت يا مسيو بيل. الوقت؟ نعم. ثم إن الفهم سعادة بالغة سيداتي سادتي، سعادة كبيرة وحقيقية نصب إليها بشعور طبيعي جدا، حتى أصبح واجبا علينا ألا نحرم مخلوقا منها، لا العامة ولا حتى السادة القضاة، وأحيانا لا ينبغي أن نحرم منها المجرمين أنفسهم. كلا يا مدام مارسيل، من المستحيل فهم كل شيء، وبناء عليه في لحظة معينة ستوب، نتوقف عن الفهم. وأتساءل مرة أخرى، بدون هذا إلى أين كنا نمضي؟ أؤكد لك يا بيل أنك مخطئ. أنا من رأيي مسيو مارسيل أنت مخطئ يا بيل. أنا أيضا من رأيي مسيو مارسيل. أرجوك يا بيل. بيل، إنك كما يعبرون في الصحف تفتح نفسك تماما لكل المشاكل الإنسانية، فلماذا توصد نفسك هكذا أمام مشكلة على هذه الدرجة من الأهمية؟ إنني متكدر يا بيل. إنها مسألة حياة أو موت، فنحن هنا في السين والواز نشعر بالخوف، وما الذي نفعله لكل هؤلاء الأشقياء الذين يدورون في شوارع السين والواز ليل نهار، التي تحارس نفسها وحدها، تعيش على لا شيء، قد يقتلون بيل ذات مساء ويشربون وصفته للتبغ في أقرب مقهى، وعندئذ هل تفهمون قتلت بيل؟ ولم لا؟ لا توجد سوى جريمة الطابق الأسفل يا بيل، حتى في السين والواس. أوه لا لا، أبذل جهدا يا بيل، افترض أن أنا شخصيا لا أدري. كلا كلا كلا يا مسيو مارسيل، كلا. نعم، في النهاية افترض يا بيل ولو لمرة واحدة أن في حياتك. كلا كلا كلا يا مدام مارسيل، أنا آسف، لكن لا. بلا يا مسيو بيل، هيا. حسن، إن في حياتك بجانبك حولك باستمرار ليل نهار إنسان ما، وإنك تشعر بالألم لمجرد أنك سرت على قدميك، وأنك تشعر بالألم لمجرد أنك تبحث عن الغذاء، وأنك تشعر بالألم لمجرد أنك تريد أن تنام. لماذا؟ لا ندري. ثم افترض أن حياتك قد خلقت بحيث ترى أمامك زمنا هائلا، إمبراطورية على مرمى البصر لا يسكنها سوى أفكارك، وأن الأمور قد بدأت على هذا النحو. هذا صحيح. وعندئذ في ذلك الزمن الذي أمامك، في إمبراطورية الزمن هذه، تزحف شيئا فشيئا بخطى متلصصة فكرة رئيسية كبرى، ملكة من ملكات أفكارك. إنها تحكم صحراء وتصبح عملاقة بعد أن كانت صغيرة جدا، تافهة جدا، لدرجة أنها تبكي معك أناسا آخرين. لماذا؟ لماذا؟ لا شك أنه الزمن، فلا بد أن يسكنه شيء مهما كان الثمن. ربما هي الرأس، ولا بد للقلب من أن يسكنه ما يغذيه مهما كان الثمن. إنه مسكون إذن. كلير، ألم نقل هذا يا كلير؟ لا أفهم شيئا. نعم، مسكون بقدر ما يستطيع. إنه هنا، ولا بد أن يقوم على خدمتكم. إنه يقدم لكم كل شيء، إنه معطية مشتركة بيننا جميعا، أليس كذلك سيداتي سادتي؟ مهما اختلفت الطرق التي نستخدمه بها. ذات يوم كنت تقول ذات يوم يا مارسيل. نعم، ذات يوم مشرق كنت أقول هذا، كنت أقول إنها الصدفة. ها أنت قد وجدت بالصدفة مع هذا الكائن، مثلا وحيدا معه. أين؟ في غابة مثلا، في غابة عميقة، وليكن هذا ذات مساء في نهاية الخريف. لقد حل الظلام ولا أحد حولنا، لا أحد. ويمر الزمن، دائما نفس زمننا هذا. وفجأة يصبح الليل أكثر كثافة، ومن قبل نامت الطيور في أعشاشها، ولا أحد حولنا، لا أحد سوى هذه الملكة التي تسير أمامك لا يراودها أدنى شك في وجودك بالغابة. لكن ما الذي تفعله يا ميسيو مارسيل مع هذا الكائن وأنت في الغابة؟ وهي تسير أمامك كما لو أن شيئا لم يحدث. لا تهتم بالمساء، ولا بعزلة هذه الساعة، ولا بهذا الشفق الممتد إلى ما لا نهاية، ولا بحزنك المخيف. وتسير. وتسير هنا كما تسير هناك، غارقة في جهلها التام بأفكارك وبسموها، ومحرومة من ملكة الخيال. تسير ببراءة هائلة. لدرجة أنها تصبح مجرمة. المسكينة. ويستمر النهار في الزوال كما يستمر في أي مكان آخر بالضبط، بلا أي تعليل. وتزداد الغابة ظلاما، ولا تصدر عن الطيور أي رفرفة حتى في أعشاشها، ولا أحد، لا أحد في أي مكان. ثم شيئا فشيئا يترك عقلك معقله بلا أي ألم، بل على العكس، وأنت تشعر بعزاء لا يمكن وصفه، عزاء لذيذ. ويتغير مظهر الأشياء لدرجة أنك تظن أننا في مطلع النهار ولسنا في الزوال. إن الغابة تترنح تحت الشمس المشرقة. يا إلهي، يا إلهي، إن عقلك يموت. إنه يصبح عملة قديمة لم يعد يتداولها أحد، ويصبح الجو، إنك تبقى معلقا في مستودع عميق حتى يطلع هذا النهار. لقد كنت منسيا، ناسيا لنفسك، وها أنت تتذكر أنك كنت منسيا. يا لها من جريمة، فجأة كنت منسيا. كلا كلا، بل كنت قد أصبحت على الاستيداع في المرة التي كان يمكنك فيها أن تواصل الخدمة. بالضبط، حدث هذا في إحدى أمسيات الخريف في غابة طيور نائمة. إلى أين وصلت؟ لم تصل إلى أي مكان يا مسيو مارسيل. هذا صحيح، كنت تسير تقول لك عملتك، ثم يقول لك حظك. نعم، إنها العودة. لكن لما تكون في هذه الغابة يا مسيو مارسيل؟ مسيو مارسيل، مثل ما أكون في أي مكان آخر يا مسيو ألفونسو. يكفي أن نوطد العزم. كنت أقول نعم، هي تعرف كل طرق الغابة، تعرف الغابة كما تعرف بيتها، كما تعرف جيبها العاهرة. فيما عداك أنت يا مارسيل فهي لا تعرفك. كلا، وأنت من يعرفك أنت؟ إننا نتذكر هذا وحده، هذا الذي يطفو من الأزمنة السحيقة، ونعرف أنه العودة، ونذكر أننا سنلمح من جديد فجأة مصابيح شارع الجمهورية الفرنسية ومقهى مسيو بيل على ناصيتي شارع كليمنس وشارع باريس. سرعان ما تبهرك بكل ما بها من أنوار كأنها شمس الليل. لا ينبغي أن نبالغ في شيء يا مسيو مارسيل. والعودة، العودة إلى هنا، هل كانت في حياتك شيئا معتادا يوميا؟ كانت كذلك. نعم، كانت أقل الاهتمامات تجنبا. خبزي اليومي، إنها أمامك مستمرة في السير وأنت تتأملها مبهورا. إنها تسير دائما بنفس الخطى البريئة الهادئة في طريقها إلى البيت، وتستدير متخذة الطريق الأيمن، ثم تعرج على الطريق الأيسر، وأنت تتبعها دائما. مرة واحدة كل ألف مرة يحدث لي أن أفهم، لكن عندما يحدث أن أفهم الله، عندئذ فلا حدود لأفراحي. تفضل يا مسيو ألفونسو. إنها إذن تسير بنفس الخطى البريئة الهادئة نحو البيت، نحو العقل. نعم، وتتقدم باستمرار، وتتقدم مرة أخرى نحو البيت الذي تسكنه، البيت الذي تعتقد أنها ستنام فيه هذا المساء، نحو العقل الذي يتزعزع والذي يعيش فيها منذ كانت شابة. إنها تعرف طرقات الغابة وتعرف طريق العودة ليلا. لقد أصبحت لها قوة العودة ليلا، ولم يحدث أبدا أن تخلت عنها قواها. وفي كل مساء، بينما تعتقدون أحيانا أنه خير الطرق وأنكم لن تعودوا منه أبدا إلى الأبد، بينما تعتقدون أنكم ستضلون الطريق دائما، كانت هي كانت تعرف كمن يتنفس أنه ليس أبدا خير مساء، وأننا سنعود دائما، وأن ما من مخلوق سيضل الطريق أبدا. المسكينة. وعندئذ نسير نحن بأسرع ما تسير قليلا، على نحو يخيل لنا فيه أننا نلحق بها قبل أن تبدو أول مصابيح شارع الجمهورية الفرنسية. كل واحد يشبهها قليلا، فلا ينبغي لأحد أن يتصور أنه قادر على اللف أو الدوران. أما في الغابة في المساء وفي قلب المرء شعور بالنفور عرضي أو خالد، فما تشاءون؟ هوس التبسيط هذا المصاب به مسيو مارسيل كان يخنقني دائما. هل لمحت ذلك يا بيل؟ لم تكن قد أتيحت لي الفرصة بعد يا مدام مارسيل، لكن من واجبي أن أقول لك يا مدام مارسيل إنك لوست أناسا كثيرين في محافظتنا بلغتك هذه المفرطة في النقاء، المفرطة في الدقة، لدرجة أنها أحيانا تصيب الناس بالخوف. لم أكن أعرف يا بيل، تعرف أنني ما كنت آمل في كل هذا. وبقية القصة يا مسيو مارسيل؟ كلا كلا يا مسيو ألفونسو، البقية لا مغزى لها يا مسيو ألفونسو. بل كنا نتحدث حقا عن البقية، وكان مسيو بيل يقول إنه لا يمكن التسامح فيه. نرجو ذلك يا سيدي. كلا آسف إنني متعب. نحن متعبان في سننا هذه، يحل بنا التعب بسرعة. افهمونا بدوركم، ثم إذا كان التعب يحل بنا بأسرع مما كان يحل بغيرنا فذلك لأننا في زمننا هذا قد ضعفنا. إن واجبنا يحتم علينا أن نصارحكم بهذا. سيداتي سادتي، إننا نشعر بالجوع. قلت لهم إننا نشعر بالجوع. سمعت يا مارسيل. لما قلت لهم هذا؟ من يعرف؟ إن هذا كغيره، من يعرفه؟ على العموم لقد حدث ذلك قبل الأوان بقليل، بعد فوات الأوان بقليل. نعم نعم. ثم إنه كان صحيحا. افهمنا يا مسيو بيل، فمن الممكن أن يحدث هذا. إنني مثلا لم أعد أرغب في الطهي على الإطلاق. على الإطلاق؟ على الإطلاق؟ على الإطلاق يا بيل. وعندئذ فجأة نشعر بالجوع. كلير، لقد أصبحت كسولة. صحيح إن زوجتك شقية مسي مارسيل. يا مسيو ألفونسو، لو كنت تعرف، إنها تقول إن في سننا هذه يصبح الغذاء شيئا لا يستحق العناء. إنها تقول نغذي من؟ بماذا تجيب؟ لكن ماذا؟ مستحيل في النهاية، هو شيء مستحيل. بلى حقا، وها هو الدليل، إننا نرتب حياتنا على نحو آخر. لكن منذ متى يا مسيو مارسيل؟ منذ 8 أيام ولقد أفحمت، لولا أن الجوع باق. لماذا يا مدام مارسيل؟ كل شيء أصبح ثقيلا للغاية، عديم الجدوى. وطاهيتكم ماري تيريز راغون، طهيتكم يا سيدي ألا تطهو؟ أنت تعرفها يا سيدي فيما أرى. سمعتهم يتحدثون عنها. لقد رحلت ماري تريز راجو يا سيدي. مسيو مارسيل، يجب أن أغلق المقهى. ما زال هناك وقت لدينا، أليس كذلك يا مسيو مارسيل؟ قلت إنني سأغلق المقهى يا مسيو مارسيل. لكن لا يا بيل، لما تغلقها؟ مسيو مارسيل، مسيو مارسيل. نعم يا بيل. نعم، لقد رحلت ماري تريز راجو، ولا يمكنني أن أفعل لها شيئا. رحلت ماري تريز راجو؟ فهمت. نعم يا ألفونسو، ولن تدفعها إلى القفز بعد الآن وسط الأشجار القريبة من النفق، لأن ماري تريز قد حزمت حقيبتها ثم رحلت لمجرد فكرة طرأت علي هذا الصباح. لم أكن أعرف يا مسيو مارسيل. لا أحد كان يعرف يا مسيو مارسيل. فكرة تطرأ عليها هكذا؟ هل أنت واثق من أنها رحلت يا مسيو مارسيل؟ للأسف يا بيل، لقد صممت على الرحيل وقد رحلت. وكيف يمكن تفسير رحيلها هذا إلا بتصميم سبق؟ نعم، بديهي بديهي. سيدي، إن كل ما يستطيعه الناس يا سيدي مجرد فروض، أليس كذلك؟ ولم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة. هذه المسكينة ماري تريز راجون، وعلى هذا فقد رحلت هكذا فجأة. نعم، حزمت حقيبتها الصغيرة ثم رحلت، وبعد ذلك لم نعد نعرف شيئا. وكل ما نعرفه هو أنها رحلت وأنها لم تعد هنا. حسن، أتعرفون أنني كنت أقول لنفسي كيف حدث هذا؟ كيف حدث أننا لم نعد نرى ماري تريز راجون؟ وكيف رحلت إلى ماريتي؟ لا نعرف يا مسيو ألفونسو، ربما بالقطار، ربما بالسيارة، وربما أيضا بطريقة أخرى، من يدري؟ إننا نجهل كل شيء. نعم، كان ذلك في الصباح، وكانت هنا على عتبة الباب تحت أشعة الشمس تحمل في يدها حقيبتها الصغيرة. سمعت هذا في مكان ما، وكنا ننظر إليها وكانت تنظر إلينا، وكنا نبتسم لها وكانت تبتسم لنا، لأننا كما تعرف يا مسيو ألفونسو، لأننا في الحقيقة كنا نعيش ثلاثتنا في تفاهم كامل. ولقد اتخذت طريق شارع الجمهورية الفرنسية، وظلنا نتبعها بعينينا حتى نهاية شارع الجمهورية، هذا الشارع البالغ الجمال، وتضاءل حجمها، ثم لم نعد نرى منها شيئا، ومن ساعتها والأمور هكذا. لم نكن قد تهيأنا لمثل هذا الاختفاء يا ألفونسو، ومن ساعتها استولى علينا شعور هائل بالتخاذل. كيف أخذت القطار المسكينة إلى ماريتي؟ هيا وأدر لنا اسطوانة يا ألفونسو، هيا خذ. وهذا وقته. وبعد ذلك لم نقل أبدا إنها أخذت القطار، ربما أخذت وسيلة أخرى من وسائل المواصلات. إن كل ما نعرفه أنها مشت من شارع الجمهورية الفرنسية، هذا أمر قاطع. في رأيي أنها لم تأخذ القطار، كيف إذن أمكنها أن ترحل؟ هذه المخلوقة البائسة تعسة الحظ إلى أقصى حد. ألا تكون قد أخذت الطائرة؟ ترى يا مسيو بيل، أننا قد غرقنا في نقاش متشعب، ثم أننا مارسيل وأنا قد انتهينا إلى أن ماري تريز راجون قد عادت إلى مسقط رأسها. لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة. إذن كيف أمكنها أن تستقل قطارها؟ تلك المسكينة التعسة الحظ. لا أحد يعرف ذلك يا مسيو ألفونسو. مقاطعتها هي لوت ومركزها كاور. هل هي مكان جميل يا سيدتي كأور هذه؟ بالنسبة لي وعبر وطننا فرنسا العظمى، لو عبرنا عنها في حدود ثرواتها وأراضيها وكرومها وغاباتها، كيف يمكنني أن أعرف أي أرض يمكن أن تخط عليها ماري تريز راجون طاهيتنا؟ إنني أقول هذا في صيغة من يختتم حديثه. سيوبيل، من فضلك، دور أخير، وبعد ذلك سيكون الوقت متأخرا جدا. دور عام. دور عام يا مدام مارسيل. عام يا بيل. انظر يا مارسيل، انظر إلى إشراقة الضوء المبهمة التي تنتشر هناك. أرى، لكننا لا نزال في الشفق، لكن سرعان ما ينتهي هذا الآن. كم بقي على إغلاق المقهى يا مسيو بيل؟ هل سمعت يا بيل ما سألتك إياه؟ لا أهمية لهذا، هذه المرة فقط يا مدام مارسيل. لا يهم لو أغلقنا المقهى متأخرين قليلا. عندنا وقت يا مدام مارسيل، وقت كثير. حان دوري أنا يا مسيو بيل، لا أملك شيئا إزاء هذا. كلا كلا يا سيدي. ولم لا؟ لم لا يا بيل؟ إنني أوافق أوافق. شامبانيا شامبانيا يا بيل، أفخر نوع. تفضل. خذ يا سيدي. لقد عشنا حياتنا كلها ونحن نشك في إمكان أن نتحاب إلى الأبد. لابد أن ذلك لأننا كنا نتحاب، ألا تعتقد هذا؟ أعتقد يا طفلة حياتي. على هذا عندك وقت تضيعه يا سيدي. هل سمعت ما قلته لك يا سيدي؟ نعم يا مدام سمعت، لكن بماذا أجيبك؟ لعل من الصعب علي أن أجد لك الإجابة يا سيدي، لكن يبدو لي أن في وسعك أن تجد ما تجيب به. كلير أرجوك، قد يكون مختلفا تماما. أي فتنة تسيطر على العالم؟ لم نكن نعرف يا كلير. وكيف كان يمكننا أن نعرف ذلك؟ لقد تضاعف عدد القطارات منذ أسبوعين، فنحن في الربيع، في السين وواف، بل في كل مكان أيضا بفرنسا، بل في أوروبا، في كل مكان. بالمناسبة يا بيل، هل ستظل مقيما باستمرار في السين والواز باستمرار؟ مدام مارسيل، أنا لا أعرف. وأنت يا مسيو ألفونسو؟ مسيو مارسيل، لا أعرف. كيف نعرف؟ كان لا يزال عندنا الكثير نتحدث عن أشياء تتفاوت عمقا، لكنها كلها قد قيلت من قبل بطرق متفاوتة، أليس كذلك؟ والآن لقد فهمت. ما الذي؟ سيداتي سادتي، لقد تخاذلنا. اعذروا، لا يمكن للمرء أن يكون ذكيا بمختلف الطرق الذكاء، ولا يمكنه أن يكون في كل مكان في وقت واحد، في هذا الجانب وفي ذاك الجانب. لكن من لم تفض نفسه يا بيل بطريقة أو بأخرى، بطريقة صحيحة أو غير صحيحة، من يا بيل؟ لا أحد يا مدام مارسيل، كل ما في الموضوع هو ألا نأسف على شيء أبدا. لا نأسف على شيء، على أي شيء، كما لو أن الأمور من الآن ليست معقدة إلى هذا الحد. حسن يا بيل، على أي حال لقد تأخرنا. لكن لا، هذا غريب، إنكم قلة حولنا، إلا أنني أرى حشدا هائلا، لا شك أنها الشامبانيا، أليس كذلك يا بيل يا صديقي؟ إنها الشامبانيا يا مارسيل. لا يهم، لا يهم، أنا أيضا لا يوجد عندنا ما نضيفه يا سيد الضابط، لا شيء، أليس كذلك يا كلير؟ هاك يدايا يا سيدي الضابط. شكرا. لا شيء يا مارسيل، أعتقد أنه لا يوجد أي شيء. هاك يدايا يا سيدي الضابط، لنقرر ذلك. لا يوجد ما يضاف يا حبيبي، لا شيء، لا شيء. لا شيء حقا، كثيرا ما بحثت لكن لا شيء. فيما عدا سيد الضابط، من ظهورها كنت تكذب تماما. تماما. كنتم سيداتي وسادتي مع مسرحية أنفاق السين والواز. أنفاق السين والواز مسرحية من تأليف مارغريت دورا وترجمة صبح شفيق. اشترك بالتمثيل رجية محسن، فوزية عزت، رشد المهدي، محمد شاكر، حسن عبد الحميد، أحمد الناغي، رأفت فهيم. سجل المسرحية محمد المساح وإبراهيم نوبي. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. أنفاق السين والواز مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.